عشايا إني مسلم معذور. ما شاء الله أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. نعم نعم. فيه عشر مسائل. الأولى: روي عن يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي الحميري لما اختار موسى، يعني أنه قال أنه قال لما اختار أي قراءة حديثي. نعم نعم. أنه قال لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقات ربه، قال الله تعالى لموسى: من أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبر، وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم، يقرأها الرجل منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس، ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا، ونريد أن تكون كما كانت في التابوت، ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن تابوت، يعني الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، بس فقط عندما يكون التابوت. نعم. ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبنا، ولا نريد أن نقرأها إلا نظر. عمركم ما تعرفوا. نعم. نعم. فقال الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله تعالى، يعني فسأكتبها، يعني ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. إيه بعدين؟ فقالت اليهود والنصارى نحن متقون. فقال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فهؤلاء. فهذا جوابه. نعم. فجعلها الله تعالى لهذه الأمة. الحمد لله، يعني أمة سيدنا النبي، اللهم اجعل آمين خواصهم إن شاء الله. نعم. فقال موسى يا رب جعلت نبي، اجعلني نبيهم. نعم. فقال موسى يا رب اجعلني نبيهم. فقال نبيهم منهم. قال رب اجعلني منهم. قال تعالى يعني من عظيم ما نالوا، من عظيم ما وهبوا، ومن عظيم سبحانه وتعالى ما أعطاهم وميزهم سبحانه وتعالى. نعم. فقال إذن اجعلني منهم، يعني فضل، وأي فضل هذا. نعم. قال إنك لم تدركهم. نعم. فقال موسى يا رب أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا، يعني هذا الذي جعله لنا كان له، يعني نعم. فأنزل الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدل، يعني من قوم سيد، يعني يبقى فيهم يعني جماعة خيار. وهذا بدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أنه ما يسأل إلا ويعطي. ورد أن الله لا يستحي أن يرد يدين رفعتا له صفرا، يعني سأله إلا أن يعطيه سبحانه وتعالى كريم أبدا. كيفما سألت، طالما سألت خيرا فالله سبحانه وتعالى إلا أن يعطيك. فأتأكد وكن على ثقة من هذا أنه سبحانه وتعالى يعطي ويجيب سائلة. نعم. رضي موسى. نعم. قال نو فاحمد الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. نعم. أن الراوي إلنا، يعني الحمد لله وفادتهم يعني عطاهم، هديتهم، إكرامهم، ما رضيوا لأنهم ليسوا أهل الكرام. نعم. فالحمد لله بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر أبو نعيم هذه القصة من حديث الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن عمرو السيباني قال حدثني نوفل البكالي إذا افتتح موعظة، يعني كان إذا افتتح موعظة. نعم. قال ألا تحمدون ربكم الذي حضر غيبتكم وأخذ سهمكم. نعم. وجعل وفادة القوم لكم، يعني يا سلام. نعم. ذلك أن موسى عليه السلام وفد ببني إسرائيل، يعني حضر غيبتكم، يعني عندما كانوا وسائب سبحانه وتعالى أعطى بني إسرائيل ما أعطاهم كأنكم كنتم من يعني يطلب لكم، فحضر غيبتكم وأخذ سهم وأخذ وأعطاكم يعني سهمهم، يعني وأخذ سهمكم يعني سبحانه وتعالى، وجعل وفادة القوم لكم. الحمد لله. نعم. وذلك أن موسى عليه السلام وفد ببني إسرائيل فقال الله لهم إني قد جعلت لكم الأرض مسجدا حيثما صليتم منها تقبلت صلاتكم إلا في ثلاث مواطن من صلى فيهن لم أقبل صلاته. هنا يعني من ثلاث مواطن، كانوا ثلاثة مواطن، ما هي ثلاث مواطن. نعم. نعم. ثلاثة أحسن. نعم. سبعة أيامهن. نعم. نعم. من صلى فيهن لم أقبل صلاته. نعم. المقبرة والحمام والمحراب. نعم. قالوا لا إلا في الكنيسة. نعم. قال وجعلت لكم التراب طهورا إذا لم تجدوا الماء. نعم. قالوا لا إلا في الماء. نعم. قال وجعلت لكم حيثما صلى الرجل فكان صلاة فكان وحده تقبل صلاة. اللهم قالوا لا إلا في الجماعة. اللهم أكرمنا. نعم. نعم. الثاني قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هذه الألفاظ كما ذكرنا أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون. نعم. وخلصت هذه العيدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه شو ألات هذه هذا العدة ليش مشكل بقى؟ وأخلصت هذه العدة مو العدة مشكلين العدة معها العدة من الوعد. نعم نعم. قال ابن عباس وابن جبير وغيرهما ويتبعون يعني في شرعه ودينه وما جاء به. نعم. والرسول والنبي اثنان لمعنيين، فإن الرسول أخص من النبي، تقدم الرسول اهتماما بمعنى الرسالة، وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم. يعني المتقدم يعني بالفعل يعني، لأن الرسول يؤمر بشرع بعدين ثم يطلب أو يكلف بتبليغه، لذلك قال يعني هو معنى النبوة هو المتقدم. نعم نعم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجرائد حين قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له يعني علمه عليه الصلاة والسلام لسيدنا البراء. سيدنا البراء أعاد خلف نبيه عليه الصلاة والسلام، بدل من أن يقول وبرسولك بنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت، فعليه الصلاة والسلام قال له لا فقل كما يعني ألقنك يعني باللفظ. نعم. فقال له قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. نعم. فقاله فإن في قوله وبرسولك الذي أرسلت تكرير الرسالة وهو معنى واحد، فيكون كالحشو الذي لا فائدة فيه بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلت فإنهما لا تكرار. والله الحقيقة في نظر هذا الكلام يعني رسولك ونبيك الذي أرسلت، يعني الذي أرسلت يعني هذا تأكيد مو بس مجرد حشم يعني مو تكرار. والشيء الثاني يعني هذا ليدلنا عليه الصلاة والسلام على الاتباع، إذا قالها نتبع حتى لفظه عليه الصلاة والسلام، أما لكوني أكثر أو أبلغ أو هذا شيء ثاني، أما هذا من أجل أن يقول عليه الصلاة والسلام اتبع كما لقنتك، هي غاية في تتبع الاتباع وترسم الاتباع. نعم. وأظن بعض مشايخنا منه نسيت من أقولها، انظر ماذا قال مع أن المؤدى واحد، قال وبنبيك الذي أرسلت، أذكر هذا بس مين نسيت والله. نعم. على هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. نعم. لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام. نعم. وهو النبأ. نعم. اشتركا في أمر خاص وهي الرسالة. نعم. فإذا قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فإذا قلت محمد رسول من عند الله تضمن ذلك أنه نبي ورسول، يعني هي تضمن جواب إذا، فإذا قلت محمد رسول من عند الله تضمن ذلك أنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، وكذا غيره يعني كذا إذا قلت من غير سيدنا النبي موسى نبي الله أو رسول الله تضمن أنه نبي ورسول، وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يعني إذا قلت وأطلقت تضمن قولك أنه نبي ورسول. نعم نعم. كذلك غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني مثل ما أنا إذا أطلقت ذلك رسول من عند الله تضمن ذلك، تضمن قولك أنه نبي ورسول. نعم. الثالث قوله تعالى الأمي. الأمي نعم. هو منسوب إلى الأمة الأمية صلى الله عليه وسلم التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. قال ابن عزيز يعني نعم. قال ابن عباس رضي الله يعني عنهما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسن. على هذا مو نسبة للأم الأم الأمية، هو أمي، هو أمي، لكن هذا فضل و يعني ومدح وثناء عليه أنه علم العلماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وهو أمي، ليس نسبة للأمة، يعني هو منسوب إلى الأمة الأمية، لكن قال نبيكم ها كان نبيكم أميا لا يكتب ولا يقرأ، يعني هو من جملة هذه الأمة، لكن المراد به أن يبين لنا من أجل من ادعى عليه عليه الصلاة والسلام أنه يقول من عندي أو كان يعني كان يأوي إلى من يعلمه، لا هو أمي عليه الصلاة والسلام، يعني علمه سماوي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. لا لا لا، الإنسان يتعلم، ربي قال زدني علما، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. نعم. لا ننسب، لأن سيد النبي شرف كبير، هذا شرف كبير وشهادة له بأن ما عنده من عند الله، لأنه يعني راحت من بالي الآية، شو الآية دي؟ يعني يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي أحد أساطير الأولين اكتتبها، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. نعم نعم. كان نبيكم كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسن. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحسن بيمينك. هذا شو ثناء على سيدنا النبي، هذا الكلام هذا الثناء. نعم. وروي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسن. نعم. حديث. وقيل نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أم القرى، يعني في قوله الأمي يعني أم القرى، هذا ممكن، لكن ذاك المعنى هو أمي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل وشرف له عليه الصلاة والسلام، أما في غيره لا، ليس صفة كمال. نعم. إلا أحيانا نصف بعض الناس يعني بكونه أميا أنه ذكي، يعني عبقري الرجل، مثل الله يرحمه أبو درويش السويد بيقوله، كان جالس في كان أصدقاء وزراء رؤساء وهو أمي، هي نسبة الأمية له مدح، مع أنه ما تعلم، وكان يمشي مع الأم العالية، وكان مدعو مرة في حفل في رؤساء وفي البابا الكبير، وكان جلسه جنب البابا، يطلع هيك للبابا، طلع فيه هيك يسو، هذا كان أرى منه إيه، وتأل حاله مثل عادة، يعني قال له أبونا، قال له نعم، كأنه الثاني فهم عليه، قال له أنا مخي سميك وبدك تطول بالك علي، بدي أسألك سؤال بس بدك تقنعني، يعني بقى أنا مخي سميك. قال له شو إيه شو؟ قال له بتقولوا ثلاثة بعدين بتقولوا واحد، في مجال تقنعني فيها إيه؟ قال له اسمع هم يعني قدام حفل كبير يعني وعلى الطاولة يعني عادي. قال له شوف واحد شوف شايف؟ قال له أبدا كلي معك. قال له اثنين منتبه؟ قال له أبدا كلي معك. ثلاثة منها هيك صار واحد شبع على الفور أسرع منه. قال له والله إله مجعلك ما حبيت. وكلهم ضحكوا فضحك يعني. هذا أمي هذا يعني هذا مدح بالنسبة له. قال له إله مجعلك ما حبيته يعني بدك تصفصط علي بصفصط على عشرة منك. هاي صفصط هاي هذا مو قناعة. فالله يرحمه رحمة الله عليه. نعم نعم والله الشيخ الحارون يعني أمي يعني كأنه أمك يعني. الرجل حجار هذا سمعت الكلام من سيدنا الشيخ حسن كان يمزح معه الشيخ حسن. كان هو ملتحي أثناء يعني شغله بالحجارة يشتغل جيران جيران حمام جرن الحمام وزنه يعني بيطلع له شيء 50 كيلو أكثر 50-60 كيلو تقيل. قال له الشيخ أحمد لما أنت عم تعمل الجرن دي بالك تأبين لأنه لحيتك طويل وعتأبين. فيمزح معه هو الشيخ حسن الله يرحمه بيحترم يعني الأولياء اللي بيحترمها بس يعني الله إنه فايت معه يعني الرجل يعني مع هيبته وهيئته وما يعني ومكانته الله يرحمه إيه. فبيحترموه بيحترمون. هو طالع مرة من أرشي ظن عن بيت الأعراج طالع تقابل هو الشيخ أحمد حارون. قال له يا شيخ حسن أنا شيخ حسن الله يجيرك من بلبلة الأفكار ولا يسلط عليك حمار. طلع الشيخ حسن يا هل ترى كلمة يطلقها لمن رآه ولا عرف؟ لأنه قبل شوي يعني فشت قلبه الشيخ حسن فعلا في حمير واحد أتعبه كتير. فقال له لا يسلط عليك حمار. قال والله صدق. يعني قال شو عرفه؟ والشيخ أحمد قاله يعني من الأمور يعني رحمة الله يعني إيه مع أمي ويقولون على ذمة أنا ما سمعته أنه يفتي على المذاهب الأربعة. يعني الرجل يعني عالم كبير وعلى ذمة الناقل أنا ما سمعته كمان. والرجل يعني من طالب العلم الذي نقل. كانوا بالجرجانية قاعدين قهوة الجرجانية بينهم رجل معه دكتوراه بالجيولوجيا. فالشيخ أحمد رحمة الله عليه تكلم شوي يعني طبعا بالأرض وهيك. شوف هان شو عم يحكي هذا شو فهمه هذا إيه في مستمر غمق شوي أم خلاه يفتح كأنه بيعرف شوي هذا يعني غمق شوي قال والله بيعرف صار يطلع فيه. بعدين غمق أكتر هيخنقه لأنه بيقولوا على ذمة أنا ما سمعته. بيقولوا هذا الدكتور مع دكتوراه بالجيولوجيا قال نظر لنفسي عم يقول عن حاله طلع حمار ما بفهم شيء أمامه ما عاد فهم عليه. يعني يا رجل هذا هي أميته أهلا يعني مدح له. أما الأمية لا الأمية نعم نحن بنتعلم. نعم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعني تعلموا بالقلم يعني. نعم يلا سيدي. الرابعة قوله تعالى الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. روى البخاري أن قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا كريه قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار انه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه. فقال اجل والله انه لموصوف في التوراه لبعض صفته في القران. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يعني هي بالتوراه هي اللي بنقراها هي بسوره الاحزاب هي بالتوراه. نعم. وحرصا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك هذا اللي بالتوراه. نعم. ليس نعم. بفضل ولا غليظ ولا سخاب سخاب أو صخاب. نعم في الأسواق ولا يدفع للسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوداء لأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صمغا وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الذي يأوي إلى رسول الله يعني ينفتح عنده كل خير صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. نعم. في غير البخاري قال عطاء ثم لقيت كعبة نعم ثم لقيت كعبة فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا. فما اختلف يعني سيدنا عبد الله بن عمر وكعب يعني سيدنا كعب يعني كعب الأحبار. نعم. فما اختلفا حرفا إلا أن كعبا قال بلغة غلوبا غلوفيا غلوفيا. نعم. وآذانا صموميا وأعينا عموميا. نعم. قال ابن عطية يعني في تفسيره وأظن هذا وهم وعلم يعني منه ولا هي ليست كذلك يعني هي عميا. نعم. وقد روي عن كعب انه قالها قلوبا غلوفا واذانا صموما. يعني وقد روي عن كعب ايضا نقول ايضا انه قال قلوبا غلفا واذانا صموما واعينا عموما. نعم. قال الطبري هي لغه حميريه يعني الثانيه. نعم. وزاد كعب في صفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتختلف يعني الحميرية كأنها تختلف عن العربية التي نعرفها يعني في شاعر يعني يريد أن يأتي الخليفة مين نسيت اسمه فكان يمشي فالخليفة الله يصلحني المهم تقابل معه الخليفة مين هو يلا سيدي فتقابل معه قال له امدعني أكرمك قال له دعني أكرمك قال أنا أذهب إلى الخليفة فلان يعني أمدعه يظهر معروف يعني مثل السلم أو شيء متخفي قال له امدعني أنا أكرمك قال له دعني يا ركيك دعني يا ركيك يعني بعد من شيء وإذ الجيش قرب منه فكأنه عرفه كشف بثمه قال له يا سيدي قاتل الله اللغة الحميرية فإنهم يبدلون القاف كافا أنا أردت يا رقيق فخلص حاله يعني نعم ففي خلاف اللغة الحميرية يعني نعم حمير مو حمير منسوب لحمير. نعم. نعم. وزاد كعب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال مولده بمكة هجرته بطابة ملكه بالشام وأمته الحاملون. نعم. لذلك الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. نعم. يسألون الله على كل حال وفي كل منزل يوضعون أبراقا ويأتذرون شو هدول يعني بيرفعوا قلاميته النصف الساق؟ شو سمعاني؟ قالوا كما رحم الله امرأ عرف زمانه فاستقامت طريقته. واليعني النزول إذا تحت الكعبين هذا المنهي عنه، أما فوق الكعبين ما في شيء أبدا. رحم الله امرأ عرف زمانه فاستقامت طريقته، كمان يصير مسلم يعني هيك يعني مثل الناس ما بيضر هذا. نعم، رعاة الشمس. نعم، يصلون الصلوات حيثما أدركتهم ولو على ظهر الناس. نعم، نعم، يعني ينتظرون ينظرون الشمس، ينتظرون الصلاة حتى يعني تأتي، يعني ينتظرونها لا تنتظرهم، يعني بقابل الصلاة مقابلة. الله يرحمه اللي كان بهذا الخلق والعادة كان سيدنا عبادة مو عادة سيدنا بدر الدين، يعني سمعت من الشيخ حسن الله يرحمه سيدنا رحمه الله لما هو عم يقرأ الدرس يابا ما صار باقي يعني شيء 5 دقائق أو 7 دقائق ما صار قبل ما يقدم بني رحمة الله عليه. وهذا شيء الله يرضى عنه، يعني الحمد لله استفدت من القرطبية، إذا ما استفدت غيرها المسألة بكفي والله. يعني ذكر أن الإنسان إذا ما تنقطع عمله إلا من 3، ذكر هذا بس أنه جزء كمان موجود يعني ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. فقال لكن ينتهي عمل غير يعني عمل غيره الذي هو كان سببا فيه بموته، يعني بانتهاء هذا الشيء هذا الخير الذي تركه وينتهي. أما الفضل لمن يراعي الشمس وينتظر الصلاة إلى الصلاة، هذا مثله مثل المرابط، هذا لا ينتهي عمله أبدا إلى يوم القيامة. قال هذا لا ينتهي، إذا مات عمله لا ينتهي، يعني شغلة كبيرة كثير ونستطيعها يعني الله يكرمنا. يعني سبحانه وتعالى يناديك، عندما يناديك سبحانه وتعالى ما بينادي لك وانت ملتهي بغيره، اما انظر اذا انه يناديك وانت تنتظره ان يناديك، شغلة كبيرة كثير هي. لذلك الصلاة في اول الوقت رضوان او رضوان الله، رضوان الله فيها ايه في وسطه مغفرة الله، في آخره عفو الله. أما رضوان الله يعني شيء كبير، فأنت انظر أنت عم تنادي لابنك وإذا لقيته عم ينتظر شو بدك؟ بين ابنك الثاني بتنادي له إيش يعني جاي؟ وين؟ يعني هذا لبى وهذا لبى، لكن هذا ليس مثل هذا. فهذه والله يعني نفعلها هذا شيء جيد. وبتركيا يساعدونك على هذا لأنه يعني ما بينتظر بعد الصلاة، وإن كان هذا يعني كأنه خلاف السنة، لكن يعني ليش خلاف السنة؟ اللهم صل عليه، كان لفظ الحديث ما له أخوه، يعني تمهل في إقامة الصلاة حتى يتوضأ من يتوضأ على مهل وحتى يأتي من يأتي على مهل، يعني بيلحق شوي يعني. يعني إذا عم تتوضا بعد ما دخول الوقت ما هو مع الأذان ما بتلحق، يعني يا دوبك تلحق إلا أصلا. ومع ذلك يعني هيك عادتهم في يعني ناس يعني تجار غيره ماشي، يعني مو معقول منكر هذا. هذه يعني تدفعنا لأن نراعي الشمس في أوقات الصلاة، يعني نأتي عند الأذان أو قبل أن يؤذن، وهذا فضل كبير هذا مثل ما قلنا. نعم، فهذا رعاة الشمس. نعم، ولو على ظهر الكناسة. نعم، يعني الكناسة كانت الكناسة يعني عليها يعني يعني تحت بسطته في كناسة نعم. أو إذا كانت كناسة يعني وهي طاهرة يجوز أن يصلي نعم. يعني الكناسة الشيء اللي لما بتنظف تجمعه هذا كناسة اسمه إذا كانوا كتار يعني ولا هو حيصلي على هالكناسة نعم نعم. يعني شوف صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة وهذا الصف الصلاة عندنا ما يدل على أنهم يصطفون في القتال يعني هكذا يعني عم تحس فيه والحديث تحاسوا هيك الحديث تراصوا كل حديث صحيح أي ما بتلاقيه يعني يعني إذا يعني وقفت واتصلت فيه قد ينزعج نسأل الله العفو والعافية يعني. نعم نعم. قوله تعالى يأمرهم عليكم السلام نعم. قال عطاء يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد أيوة بخلع الأنداد يعني يعني شو خلع الأنداد يعني اليوم نسأل الله العافية الأنداد ما نخلعوها من ضمن المحل اللي بده يجيب مصاري وفلان اللي بده ينفعني وفلان اللي يعني لولا أنا ما بستطيع يعني أفعل لا هذا الأنداد لا تطلب منه وتتجر لكن الاعتماد على الله هذا خلع الأنداد لا إله إلا الله الرزاق الله هذا لو كان صدق وخلع الأنداد كان ما بيغش كان ما بيكذب أنه يعلم أن الله هو الرزاق إن الله هو ما قال إن الله الرزاق إن الله هو ليش عم يقلنا هيك سبحانه وتعالى نعم نعم وينهاهم عن المنكر إزالة الأصنام وقطع الأرحام نعم ونوقفون يلا ما عليك ما عليك هي المحللات والمخللات المحللات يعني في ناس ما بتطلع معه الخاء أولاد بنتي ما بيهم وين مين إجا حالتي يعني صغير يعني بس الحمد لله يعني لا قول اخ قول اخ قول اخ طلعت قول خابا دغني دغني راحت يعني الحمد لله والله كنت يعني ادم يعني من فضل التجويد يعني وديننا يعني وكلامنا والقران يعني قاعد جنبي كان بين المغرب والعشاء عم يقرأ واحد إجا التاني بده يقرأ إيه ما بيعرف يحكي والله ما بيعرف يحكي وكبير قال لي أستاذ تركوا تركوا أستاذ ما هيك هيك هيك بيحكي قلت له أنت ما علي أبوه اللي عم يقول لي ونسيت سميت اسمه يعني نسيت سميت اسمه فقال لي تركوا قلت له أنت تركوا تركوا أنت والله الحمد لله ما أذن العشاء إلا صار يحكي كل الشيء قلت له أكزاد مهر ابنك لا قلت له ما بيزوجوا قلت له والله ما بيزوجوا إذا عم يحكي قلت له صار زاد مهر ابنك لا قال لي الله يجزيك الخير يا سيد يعني نعم إيه بسم الله قوله تعالى ويحل لهم الطيبات مذهب مالك أن الطيبات هي يعني الذي أحل الله أحلها الله فكأنه وصفها بالطيب بالطيب طيب الطيب ما بيتاكل مر حتى شوي ما هي إلا ريحة يعني بيتاكل الله رحمه سيدنا كان يأكل ورد وياسمين شيخ حسن ياكلوا قال إخوان هيك مر ويا حلو اسمر. نعم رحمة الله عليه والصغير كأنه اللي هذا بيحبوا الأسكية يعني رحمة الله يعني هيك يقطب في العشاء يعني جنبه يعني وفي عنده مستعان كبير الله يرحمه ياخذ هيك ياكل زهرة ياخذ من الشجرة زهرة ياكلها رحمة الله يعني. نعم وكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحا وتشريفا الطيبات. نعم نعم وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه الخبائث هي لحم الخنزير والربا وغيره وعلى هذا كلل مالك بن المستقر الحيات والعقارب والمنافس يعني بتتاكل يعني طيبه حتى حللها يعني ليس من هذا يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير يعني لو لم نحللها ما هي طيبة. يستدلون بهذه آية حرمة الدخان يعني والله في نظر الاستدلال في نظر نعم يعني على الحالة الطيبات بيقول لك دو أنت دو المدخن يقول لك دوق الشيطان محون اللي عم يدعو إلها تلاقي معهم شيطان. إيه والله الحمد لله ابني الله يرضى عليه الدكتور زاهر إيه هو بالمشفى في فلتة يعني بالمشافي قال له والله أنا يعني بأيدك ويعني وأعجب فيك إنك كونك انت ما بتدخن كلياتنا بندخن هن يعني قال له بس معلش بس دواء بشوفها بس دواء انت ما بتدخن وانا والله بايدك انا معجب فيك بس دواء بس طيب شوفها الشيطاني قال له دواء يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم مذهب الشافعي رحمه الله أن الطيبات والله يعني الحمد لله يعني بعضهم يدخن اللي ما هو عم يدخن يعني حط لي شاي وفي عم صلح السيارة عنده يعني بصراحة يقول له أبو أيمن الله ما بعرف شو صار فيه من أدم اتوقع أبو أيمن احكي له قال لي شو قلت له والله ما لك رجال انت ما لك رجال انت ليه يلا شو تقول رجال شيء انت ترجال اللي ايه طبعا تقول له بتقدر تيمة من تماك هاي عم تتحداك دي فوت لوسط قلبك انا مكنك رجال ايمة ما بتقدر لو كنت رجال تيمة هون رسول طلع اسم ليش زوي لربع لي سيكار تقول له كنك رجال ايمة لشو عم تحطها بتمك غصما عنك انت وكانك رجال ايمان سكت والله ما بايمان ما بايمان نسأل الله العفو والعافية. نعم يعني طيب يعني طيبات فعلا نعم بس كمان هذا يعني مثل ما قالوا لكل قاعدة شذوذ كلها طيبة في أكلات كثير والله مو طيبة يعني مرة حد وين الطيبة يعني سودة ومرة وسخنة يعني سودة ومرة وسخنة وين بس والله يعني هي طيبة الحياة بيقول لك يعني بيبقى ذابح له يعني ذابح له جمل مو خروف بيقول له بنشرب فنجان قهوة بمعيتك وإذا ما في قهوة مشكلة لا فعلا يعني القهوة شغلة مرة بنشرب قهوة عادية البدو أبدا القهوة كأنه هي طعام وشراب وكل عدته من الصباح للمساء عم يشرب قهوة من الصباح للمساء. نعم قولوا أنا المحبوبة السمرة وأغلى في الفناجين وعود الند لعطر وذكري فاح في الصيني شاع في الصيني وذكري شاع في الصيني. الله يرحمه خال والدي بقى أنا أدركته صغيرا كان ساكن بإربد أخوال والدي كلهم متولدين متجنسين بالأردن بإربد هذا خالي شو بتقول القهوي؟ تعرف شو بتقول القهوي؟ شو عم تقول القهوي؟ وقال هذا الكلام وحفظته منه الله يرحمه. أنا المحبوبة السمرة وأغلى في الفناجين وعود الند لي عطر وذكري شاع في الصيني. إيه كنت ما أحب أنا ما كنت صغير ما كنت أحب كان هيك يضر لي الله يرحمه. وعود الند يعني نعم إلا أن هذه اللفظة بقى في يعني كل في شيء مو طيب يعني غير القهوة حتى غير القهوة في شيء مو طيب يعني وحلال هو مثل يعني مثل يعني قصة الهندية مر يعني حتى حبة البركة مو كثير طيبة يعني يعني نعم إلا أن هذه اللفظة عندهم ليست على عمومها لأن عمومها بهذا الوجه من الطعام الله يرحمه إدمة حلو حليم والمر حكيم والحامض لئيم هاي الكبارية والمشايخ سمعنا يعني المر اصبر عليه المر حكيم والحامض لئيم أما الحلو حليم الله يرحمه. نعم سيدي نعم من الطعام يعني طيب ماشي الحال يعني نعم بل يراها مختصة فيما حلله نعم الإمام الشافعي حلله الشرع هذا الطيب نعم ويرى الخبائث لفظا عامة في محرمات الشرع وفي مستقرات دليل إذا إنسان مثل سيدة أبي بكر الله يرضى عنه ما جاب له يعني خادمه الحليب بالعادة بيسألوا منين جبته وإن كان ربي ما يعني أمرنا أنه نسأل لكن هذا غاية في تقواه سيدنا أبي بكر قال له تكهن فيه لبعض الله حط يعني حط إصبعه وقاء كل ما في بطنه مهلا يعني مهلا يعني خليفة رسول الله قال له والله لو لم تخرج بروحي إلا لأخرجتها. طيب مو طيب هذا يعني على فعله أخبث من خبيث صار نسأل الله العافية. سمعته يعني قال بعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبت من حرام فالنار أولى به نسأل الله العفو والعافية. نعم فليرها مختصة فيما كذلك الشرع ويرى الخبائث لفظا عاما في محرمات الشرع وفي مستحضرات نعم ويحرم العقارب والخلافة والبدر وما يرى هذا المدر والناس على هذه القولين. نوقف عند السابعة والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا ولا تعقنا عن العلم بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه.